طيب قال وكذلك يفعل كل من حدثه دائم لحبيب صلي وإن قطر على الحفيظ وصلى بما وجهه يدعو به. إذا كل من حدثه دائم يأخذ حكم مستحب عند سلسون سلسون إما أن يكون دائم وإما أن يكون مؤقت. إما أن يكون دائم وإما أن يكون مؤقت. سلسل يقول الدائم يعمل إيه؟ يعني بينظف على طول كده على طول بينظف 24 ساعة إذا مش صحابة نعم أو اللي يصاب عنده مفاهيم فما تحكمش الإغلاق بعد ذلك ما تحكمش المسألة ما تحكمش الإغلاق بعد ذلك فهو ينظف كده 24 ساعة يعمل إيه؟ نعم لا خطة لا خطة ينزل فيها الظهر يساعد الصلاة يلزم ان هو يغرز سرقة دي وسرقة دنيا ويتوضا ويتوضا ويصلي ويتوضا ويصلي حتى وإن لم يتوضا بكل صلاة وكذلك صلاح التهمس الريح صاحب تفجر الشحانة من الثاني الإنسان عند القولون يخرج ريح تقريبا كل دقيقة يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت. يعني قد يأتي بيت يعني بول لا ينزل باستمرار ينزل بعد استغرب فقط نقطة ونقطتين وكيل بمجرد ما ياخذ من الخلاء ويمشي حقوقين بيروح مصرفين على طول. نعم وبعد كده خلاص مفيش لا لا ياخذ مصرف لا ما يجوزش يلزم ايه؟ وهل الاستنجاء ليس مستقل براسه؟ لا في هنا شيء خلق اخرى يعني لم يجد بالبوء أقرأ ومصرف في خلقه. نعم مجرد ما تحرك حركة تثبت. نعم يضع خطة ويضع شكل الوضوء ويخرج يمشي خطوتين ولا بتاع ولا كان بيعمل أي حاجة لحد ما يأتي وقت الصلاة ويتوضأ ويخش شيء يخرج مش لا خالص مش طبيعي لكن لا يلزم يستنجاء. نعم اي نعم لا يا اخي ده مؤقت وليس دائم ده مؤقت ما يلزموش بحصه ده كده لابد لابد الناس خفف الدم ما استطاع وجوبا نعم وجوب لابد الناس خفف الدم عند كل صلاه ما استطاع قال وصلى وإلا إيه؟ لا يصح وضوء لا يصح لكن لما مر معنا في مسلم الإمام النووي اشترط هذه الشروط وأوجب عليها إن الدم لو رشح من الحفاضة اللي موجودة عندها إنها تشيلها وتطلع غيرها وأنت في الكلام ده إيه؟ مسلم قال وصلى عمر وجهه يتعب دما لأن عمر رضي الله عنه معذور صلى لأن حدثه دائم وقد صلى بالنجاسة وهي الدم لأنه معذور وهذه ضرورة